الثلاث احداث اللي سبقت ذهاب الرجال، هل في بينها الفتن ويكثر الكذب ويفشل الزنا؟ نعم. هل في بينها ربط الاحداث اللي قبل مع الحدث الان اللي بكثره النساء وقله الرجال؟ طبعا ممكن يقع مثل ذلك، يعني ممكن بعض النساء اذا اي احسنت اثر سلبيه، يعني ممكن مثلا في اخر الزمان بعض النساء اذا لم تجد من يقوم عليها ويعتني بشانها ويعني ياخذ بيدها ربما زلت بها القدم مثلا في مثل هالمسائل، او ربما هذا الرجل ليكون قيما عليها يبدا يبتزها مثلا حتى يعني يقوم بشانها ويعطيها مالا او نحو ذلك. قد تروح للشخص يعني قد يستغل حاجتها. احسنت، يستغل حاجتها لشهوه في نفسه، يعني ربما ان يكون هذا ايضا واقع. يا ابو مروان قال الزواج وكذا، في انا اعرف شخص ما شاء الله مغنيه الله وغني ما شاء الله وعنده بنات ما شاء الله يعني اكثر من 10 او اكثر ما شاء الله، اذا خلصنا عطني رقمه. اي فما شاء الله هو يزوج بناته حتى صغار يا شيخ، في ممكن انه يصلح لك. باقي احد ولا خلص؟ والله اذكر يقول باقي 3-4. لكن الشاهد يا شيخ انه لما يجي احد وحتى هو يخطب البنت سبحان الله، يدور الشخص وكذا ويخطب يعرضها عليه وسبحان الله يعرفني هو ان شاء الله، يعني والله ممكن يوم من الايام التقيبه فيا شيخ ليش لما ياتي يقول انا والله ما عندي كذا انا، فهو شاري الشخص يقول انا بعطيك مثلا 50,000 ريال وانت قدم بال50,000 ريال واحنا بنوافق وانت ال50 من عندك، هو اللي معطيها شيخ من هنا بالافلف علشان يزوج بنته، فسبحان الله يعني انا يكبر في عيني يعني. احسنت فيزوج بنته بفلوسه بطريقه غير مباشره. احسنت، يعني خيرهن ايسرهن صداقا. لكن ايضا ابو مروان هذا يعتمد على الخاطب. نعم. يعني ان كان الخاطب يعني شابا عاقلا يقدر الحياه الزوجيه ويقدر احسانك اليه. نعم. ويعلم انك ما جئت يعني تطلب منه ان ينكح ابنتك ان يتزوجها لأن بنتك متعطلة ومسكينة وعندها أنواع من الموانع والعيوب التي تمنع الرجال من خطبتها، لا يدري بنتك يخطبها 20 واحد غيره، بس هو يبحث لكن اختارك لأدبك وصلاحك. فإذا كان الشخص المخطوب إن صح التعبير فأنت تصلح له يا شيخ، خير ودين الله يجزاك خير الله يحفظك. إذا كان يعني يقدر ذلك ما في مشكلة، أما المشكلة يا أخي في أناس لا يقدرون، يعني أنا أذكر مع الأسف أحيانا ندخل في حل بعض المشاكل فيبدأ يقول لها أصلا أنت أبوك اللي قال لي أخطبك، أصلا ما جاء أحد، لا هذا لا يستحق، هذا يا أخي يعني يبصق في وجهه ويطرد. اللي ما يقدرني ولا يقدر بنتي ولا يقدر أنا ما رميت بنتي عليك رميا هكذا، إنما اخترناك وفرحنا بك. مثل واحد أيضا مرة دخلنا في مشكلته، فلما جاءوا يعقدون أبو البنت كان معجب غاية الإعجاب بهالشاب، وشاب لطيف فعلا يستحق الإعجاب ومؤدب، فلما قال المأذون على مهر قدره كم المهر يا أبو فلان، يسأل أبو الزوجة، قال هم لسه ما تكلموا في هالموضوع لأن أبا الزوجة رجل يعني عنده مال ومقتدر ولا يهمه مسألة مهر، يهمني واحد يكرم بنتي بس، شاري الرجال مثل ما يقولون. فقال أبو الزوجة يا شيخ ما يحتاج مهر، بس نريده يكرم البنت ويحسن تعامله معها وكذا. فقال الشيخ لا لازم نكتب صداقة، قال اكتب ريال، قال ريال، قال اكتب ريال. فالولد مسكين أحرج وسكت، هو مجهز 30,000 يعني، فقال الريال ريال وكتب ريال وتزوجها، والأب هو الذي جهزهم. فكان إذا أراد يناديها يقول لها تعالي يا كوكا، تعالي يا بيبسي، تعالي يا سفن أب، تعالي بريال، تعالي يا كذا. البنت شعرت بعد فترة بنوع يعني أن أباها، وتقول كيف؟ قال لأن أبوك زوجني بريال أنت بيبسي، أنت تبغين عصير بريالين؟ لا لازم نصير يعني، قال له الآن يستخف دمه معها. فالبنت سبحان الله أصيبت يعني بردة فعل نفسية، وبدأت تقول في نفسها أصلا أبي لا يريدني وأنه أصلا يريد التخلص مني واسترخصني، البنات يتزوجون 100,000 وأنا راميني بريال، وصارت مشكلة سبحان الله، وذهبت إلى أهلها ولم تخرج من بيت أهلها إلا 100,000 خله يستاهل. إيه فصار بعدها يقول تعال يا مصنع بيبسي 100,000. فأنا أعني هنا كثرة النساء بلا شك أنه أيضا يدعونا إلى الكلام عن مسائل ربط الرجال بالنساء، ربط أقصد الشباب بالفتيات، ومسائل التسهيل فيما يتعلق بالزواج وعدم التشدد